يؤذيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى فَقَالَ لِي أَمَّا

وعدوا غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أجد وأنا أجد وماذا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم المسلمين إنه حميد مجيد فلما بلغ إبراهيم وجاء قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أكبر هذا لو قد جاء إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت وقعنا كفرا في أهل وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء أقصر لكم فاتقوا الله ولا تخفوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال

الأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.